الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقدمة تحاوية في ذكر بيان قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين. في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب الفقهاء ملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. طبعا هكذا انتهينا من قراءة المتن وننتقل إلى كلام الإمام الميداني رحمه الله الشارح رحمه الله. قال الشارح رحمه الله تفضل. قال الشارح وهو في ذكر بيان اعتقاد أي معتقد أهل السنة الأكثرة والطريقة المحمدية وأهل الجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتأمنون من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النجم الغربي في قصر تنبه في تشبه والمراد بطريق اهل السنه والجماعه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، وهو ما دل عليه ثواب اعظم من المسلمين في كل زمان، وهم الجماعه والطائفه الظاهرون على الحق والفرقه الناجيه. لا، والفرقة الناجية وهم الجماعة والطائفة، مش كده؟ يبقى والفرقة معطوف عليها. يلا مولانا. والفرقة الناجية طبعا الفرقة مفهومة، لكن الفرقة معنى آخر تماما، يبقى الفرقة. يلا يا سيدي. وروى أصحاب السنة وصححه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتختلف أمتي على 73 فرقة. وذكر هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة، منها رواية عبد الله بن عمر فقال فيها: كلهم في النار إلا جلدة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، حسنه الترمذي. ومنها رواية معاوية رضي الله عنه وقال فيها: 72 في النار وواحدة في الجنة وهي جماعة، رواه أبو داود وغيره. ومنها رواية ابن عباس فقال فيها: كلها في النار إلا واحدة. فقيل: وما هي واحدة؟ فقبض يده على يده وقال: الجماعة فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، رواه ابن ماجه وغيره. كذا في شرح الطريقة بسيده عبد الغني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من ورثة علم نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم المتحققين الناجين بما تعلموا وعلموا في الدارين آمين. وبعد، ننتقل مع مولانا الإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مقدمة عقيدته المباركة المشهورة التي تلقتها الأمة الإسلامية بالقبول وشاعت وذاعت وصارت محل إجماع أهل القبلة كما تكلمنا عن ذلك في درسنا السابق. يبين هنا الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين أن هذه العقيدة التي سوف يمليها أو يكتبها ما هي إلا تلخيص ونقل لعقيدة نص عليها وقالها أئمة الحنفية الثلاث: سيدنا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه، سيدنا أبو يوسف، وسيدنا محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عن الثلاثة وعن من ساروا في مذهبهم وأخذوا علومهم، وعن سائر أئمة الإسلام المتبعين. الإمام الأعظم كما قلنا في درسنا الماضي هو أحد التابعين بالإجماع، وله الأحاديات التي روى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث ليس بينه وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصحابة، فروى عن 7 من أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، منهم مالك بن أنس وعبد الله بن جزء وعبد الله بن أبي أوفى والسيدة عائشة العجردية وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام الكريم العظيم، الإمام الأعظم الذي ساد مذهبه وجل الأمة الإسلامية عبر تاريخها كانوا متبعين له في الأحكام الشرعية العملية، كان من التابعين، وكان في مبدأ أمره قد تخصص في علم الكلام أو علم العقيدة أو علم التوحيد، وكلها أسماء لعلم واحد كما سنعرف اليوم. تخصص في هذا العلم وبرع فيه ونبغ حتى صار يشار إليه من بين علماء الإسلام في زمانه الذين خاضوا فيه، وسماه رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفقه الأكبر، لأن الإمام الأعظم رضي الله عنه كان من السلف، والسلف كانوا يرون أن الدين كله فقه. الأحكام الشرعية التي سنها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو على لسان أي نبي من أنبيائه تنقسم إلى 3 أقسام: إلى الأحكام الاعتقادية، وإلى الأحكام العملية، وإلى الأحكام الأخلاقية والقلبية. ونجد أن حضارة الإسلام وضعت بإزاء كل نوع من هذه الأنواع الثلاث من أقسام الحكم الشرعي الثلاثة، وضعت بإزاء كل قسم علما خاصا يبين أحكام ذلك القسم. شكرا. فأما الأحكام الاعتقادية فوضعوا له أو وضعوا لهذا النوع علم العقيدة أو التوحيد أو الكلام، وأما الأحكام العملية فوضعوا له علم الفقه، وأما قسم الأخلاق والقلب وأحكام القلب وتزكية القلب فوضعوا له علما وسموه بالتصوف، غلب عليه عند المتأخرين اسم التصوف، عرف قبل ذلك بالزهد، عرف بأسماء كثيرة ولا مشاحة في الاصطلاح، يعرف بالتزكية، سميه ما شئت، المهم أن تصدق بأحكامه وأن تطبقها على نفسك في حياتك. هذه هي أنواع الحكم الشرعي الثلاثة، أقسام الحكم الشرعي الثلاثة بهذا الطريق الذي شرحناه. السلف الصالح رضي الله عنه لم يخصوا نوعا واحدا من الأقسام الثلاثة بتسمية الفقه، فكانوا يطلقون الفقه على الثلاثة: على العارف بالله، المجتنب للمعاصي، المواظب على الطاعات، العالم بالأحكام الاعتقادية من باب الإيمان بالله وملائكته إلى آخر ذلك، وما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله ورسله والسمعيات التي يجب الإيمان به. كذلك يكون هذا الإنسان الفقيه عالما بفعل المكلف والأوصاف الشرعية التي تتوارد على أفعال المكلفين من حيث الحل والحرمة والفرض والوجوب والند والحرام والمكروه إلى آخر ذلك. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يطلقون الفقه على الثلاث: على العقيدة والفقه الذي نطلق عليه الفقه الآن، وعلى التصوف ولا يكون الإنسان في زمانهم فقيها حتى يكون مطبقا للأحكام التي تلقيناها من ربنا على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام تطبيقا تاما قدر الاستطاعة في الأبواب الثلاثة، في الأقسام الثلاثة، في الأنواع الثلاثة. ولذلك عرف الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفقه بتعريف شامل شهير ذائع تجده عند الإمام صدر الشريعة في التنقيح والتوضيح، فيقول رضي الله عنه وغيره من الأئمة نقلا عن أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها إجمالا، ثم بعد ذلك لك أن تفصل، فإن أردت إخراج نوعين وإدخال واحد تخرج وتدخل بقيود زائدة. فمثلا إن أردنا الفقه المعهود الآن الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فتقول حينئذ: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها عملا، فيخرج اعتقادا وأخلاقا وتزكية. أو في باب العقيدة تقول: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها اعتقادا وعلما، وهكذا. وبهذه الطريقة تخرج نوعين وتدخل قسما من الثلاث. فأبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه سمى الأحكام الاعتقادية الفقه الأكبر، وأطلق الفقه وأراد الشمول والثلاث، وسمى الفقه المعهود الآن في زماننا، أو يفهم يعني من كلامه بمفهوم المخالفة أنه الفقه الأصغر. فالفقه الأكبر معرفة الواجبات والجائزات والمستحيلات والأحكام الاعتقادية الواجبة على المكلف، والفقه الأصغر أن تعرف فعل المكلف، ما هي الأوصاف وما هي الأحكام التي تتعلق بفعل المكلف من حيث هو مكلف، أو بعبارة أخرى أن تعرف الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ثم لا نجاة إلا بمعرفة الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهنا فائدة أن النبي يتمم إذا كانت موجودة في الجاهلية، ونحن نرى الآن في هذا الزمان أشياء عجيبة. نرى أن الكفار كان عندهم أخلاق في الجاهلية نفتقد إليها الآن أحيانا في مجتمعاتنا المؤمنة. على سبيل المثال، كان أحد الكفار يريد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبحث عنه يريد يعني الإيذاء والقتل وكذا، التعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوجده في بيته، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: لماذا لم تفعل ما توعدته به؟ قال: لا يقال إنني اقتحمت على محمد داره بين أهله، عيب. يعني شوف الجاهلية، لا يجوز في العرف العربي الجاهلي قبل الإسلام اقتحام البيوت على أهلها وإفزاع النساء، وينوي الأذى الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن حتى مع ذلك كان عندهم شيء من الأخلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأتممها ولأوضحها وليكون هو فارقا بين الحق والباطل فيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإمام الجنيد رضي الله عنه وأرضاه في رواية: أدي التصوف الخلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. وفي رواية: التصوف الأدب، فمن زاد عليك في الأدب فقد زاد عليك في التصوف. الأخلاق الحسنة هي التصوف. الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي عقيدته هذه المتواترة، هذه العقيدة من فضائلها أنها متواترة، يعني تفيد العلم اليقيني، يعني ثابتة عن الطحاوي وثابتة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهذا هو الذي يزعج النابت، أن هذه العقائد تواترت بضد كلامهم وهي مأثورة عن السلف. مأثورة عن واحد من التابعين وتابع التابعين من أئمة الإسلام الكبار الذين أجمعت عليهم الأمة الإسلامية، كل المسلمين أجمعوا على إمامة هؤلاء الأئمة الثلاث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء الأئمة الثلاث. فيبين أنه إنما هو ينقل عن أئمتنا الثلاثة. ثم إن الشارح الإمام عبد الغني الميداني رضي الله عنه وأرضاه استطرد في بيان قضية لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، أراد الإمام الميداني رحمه الله أن يبين لنا ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ومن هم أهل السنة والجماعة ابتداء. فيبين أن أهل السنة والجماعة اصطلاح نشأ في زمن السلف الصالح، كاصطلاح السواد الأعظم أيضا نشأ في زمن السلف الصالح. ونحن نجد أن هناك عقيدة شرحناها في أحد المساجد الكبرى في مسجد سيدنا الشيخ صالح منذ سنوات في رمضان، سيدنا الشيخ صالح الجعفاني رضي الله عنه وأرضاه كان حبيب سيدنا الشيخ محمد الحافظ، كانوا أحبة في الله متزامنين، وسيدنا الشيخ الحافظ توفي قبل سيدنا الشيخ صالح بسنة، سيدنا الشيخ الحافظ التجاني 78 وسيدنا الشيخ صالح 79، فرضي الله عن أئمة الإسلام المتأخرين في هذا الزمان، لولاهم لضاع الدين، لأن هذا الدين نقل إلينا من خلال تلامذتهم، نحن لم ندركهم فانتقلت إلينا هذه العلوم من خلال تلامذتهم الباقين إلى الآن، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ولولا هؤلاء المشايخ الكرام ما كان مشايخنا صاروا علماء ولا مشايخ، فجزى الله الأئمة جيلا بعد جيل. درسنا هناك في المسجد في عقيدة اسمها السواد الأعظم للسيد الحكيم السمرقندي، يعني كانوا يسمون، وهو تلميذ للإمام الماتريدي، التلميذ المباشر للإمام الماتريدي، قرأناها وختمناها كاملة عقيدة السواد الأعظم. السواد الأعظم أيضا الاصطلاح قديم يطلق ويراد به أهل السنة والجماعة. من أين أخذ علماء الإسلام هذه التسمية؟ أخذوها كما يقول الإمام الميداني من هذا الحديث المشهور الذي ورد عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بروايات وألفاظ مختلفة. قال المحققون من أهل الحديث: لم تصح من بين كل الروايات المقولة أن كلهم في النار إلا واحد، يعني هذه الجملة اضطربت في الحديث فلم تثبت بسند صحيح، لما باقي الكلام ففيه جزء مشترك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحكم بالنار على الكل إلا واحدة فهذه لم تثبت بسند صحيح، كما حقق ذلك أيضا شيخ مشايخنا الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتبه. ومن هنا اختلف العلماء كما يبين ذلك الإمام البياضي رحمه الله تعالى في شرح إشارات المرام في فهم هذا الحديث. ما المراد بالفرق البضع والسبعين؟ المشهور في الفهم أنها فرق من المسلمين، وهناك فهم آخر يؤيده هنا: كلهم في النار إلا ملة، واخد بالك، إلا إيه؟ ملة. هناك فهم آخر يقول أن هذه البضع والسبعون ليست من أهل القبلة، بل هي الملل والأديان والنحل على الأرض من غير المسلمين. إذن عندنا في فهم الحديث فهمان: الفهم الأول أن 73 مثلا 72 كلهم من المسلمين ويدخلون النار، هذا ضعيف، لكن كلهم من المسلمين وليسوا على الصواب، هم في خطأ. أما قضية الدخول النار فقلنا لم تثبت بسند صحيح هذه العبارة من بين الروايات المتعددة، وأن من كان على الصواب منهم فرقة واحد وكلهم من المسلمين أو بعضهم يخرج من الإسلام، لو أثبتنا كلهم في النار إلا واحد مع ضعفهم، هذا فهم أول. الفهم الثاني يقول لا، 74 ملة، وهذا رواية. إذن المراد 74 دين، يدخل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والكونفوشيوس والبوذيون، كل الأديان يعني أصولها 74، كلها في النار إلا دين الإسلام. وبالتالي هذا يشمل أهل القبلة جميعا. إذن كل من آمن بالله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالمعلوم من الدين بالضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أخطأ في عقيدة فرعية كالمعتزلة كالخوارج كالشيعة غير الغلاة كالمشبهة المستثرة كابن تيمية وابن عبد الوهاب إلى آخرهما، كل هؤلاء يكونون من هذه الفرقة الناجية مع خطأ فيهم ونقص في عقائدهم وعدم فهم صحيح عندهم. إذن عندنا طريقتان في الفهم. الطريقة التي اعتمدها أكثر العلماء وساروا عليها الطريقة الأولى أن 74 كلهم ينتسبون إلى الإسلام، وأن منهم من سيهلك ومنهم من سينجو، وأن منهم الحق وهم أهل السنة والجماعة كما نقول هنا ونفهم، ومنهم من هم على الباطل. هذا الفهم والأكثر انتشارا بين العلماء في كتب المتكلمين. اختار الشيخ البوطي رحمه الله المذهب الثاني أن كلهم في النار، يعني الأديان المختلفة إلا فرقة وهم المسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإن تعددت مذاهبهم في العقيدة وإن ضل بعضهم فإن الله غفور رحيم. إذن عندنا فهمان. الأزهري لابد أن يوسع عقله، لا تقبل تأويلا واحدا ما دام الثاني محتملا، وتنظر في الاثنين وترجح. تمام، إن كنت وصلت إلى ما يمكنك من الترجيح. تمام، لما تجمع الروايات تجد أن تحقيق الرأي الثاني أقرب للصواب، أن كلهم في النار إلا واحدة دي لا تثبت على أهل القبلة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة أن أهل القبلة ناجون إن شاء الله، إلا أن يكفر أحد منهم كفرا كالشمس. يعني واحد مثلا يكفر أبا بكر صراحة وعمر وعثمان ويطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، هو اختار الكفر. واحد قال الله على صورة شاب أمرد وله كذا وكذا من الأعضاء، هو اختار الكفر. لكن في العموم أهل القبلة ناجون إن شاء الله، وإن كنا نفرق بين المصيب والمخطئ في الاعتقادات، هذا لا يعني قبول أخطاء المبتدعة من أهل الفرق المختلفة، لكن هذا يعني أن رحمة الله أوسع من كلام المشايخ، وإن الجنة مش بتاعة أبويا، عشان أنا أقول ده في الجنة وده إيه في النار، هذه الجنة لله يدخل فيها من يشاء ويخرج منها ويعذب والعياذ بالله تعالى من يشاء. وإنت لازم تبقى فاهم كده، وإياك أن تتخيل إن الجنة بيدك أو بيد مشايخك أو بيد مذهبك أو أئمة مذهبك، مهما كان احترامهم ومهما كانوا فوق الرؤوس، كل إنسان يريد يوم القيامة أن ينجو بنفسه، فتخلي بالك من القضية دي. إذن عندنا في فهم الحديث برواياته المختلفة وبألفاظه المختلفة فهمان، الترجيح فيها عند كثير من المحققين وهو ما يختاره الفقير أن الفرقة الناجية هم أهل القبلة جميعا ينجون إن شاء الله. يعني واصل ابن عطاء هذا وتوفي 130 حاجة زي كده، يعني كان أكبر من أبي حنيفة في السن رحمه الله. الحسن البصري توفي 110، واصل ابن عطاء 130 حاجة زي كده رحمه الله. واصل ابن عطاء هذا رأس الاعتزال، هو الذي أنشأ فرقة المعتزلة. هذا كان صواما قواما صالحا عالما عابدا، وأخطأ وانحرف وضل وخرج من أهل السنة وطرده الحسن البصري. لكن أخطأ بسبب أنه أراد الحق فأخطأه، ولم يخطئ لأنه أراد الكفر وسعى إليه أو البدعة، لا. فنحن لا نعلم مصائر الناس، لكن نحن نحكم على أفكار الناس، إن فكر هذا خطأ، هذه العقيدة خطأ، هذا الفهم خطأ، أما فلان فعند الله مصيره، مش عندي أنا ولا عند أحد ولا حتى عند أبي حنيفة. وهذا مذهب أبي حنيفة سيأتيك في آخر العقيدة الطحاوية، هذا هو رأي الإمام الأعظم في كل المسلمين من أهل القبلة، سيأتي بالنص بعد ذلك. طيب، لماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ أما الجماعة فلأنهم السواد الأعظم من المسلمين، وهم جماعة المسلمين من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا. وأما السنة فلأنهم تمسكوا بالسنة في فهم العقائد، ولم يجنبوها في أثناء الفهم، فسموا بأهل السنة والجماعة، وهو اصطلاح قديم ظهر مع اصطلاح السواد الأعظم، مع اصطلاح أيضا أهل العدل، وأبو حنيفة يستعمل اصطلاح العدل في كتابه العالم والمتعلم بدل الجماعة والسنة. يعني أهل العدل أيضا اصطلاح قديم يطلق على الفهم الصحيح للعقائد، وعلى الفرقة الناجية في العقائد السليمة. فعندنا عدة اصطلاحات، لكن المصطلح الذي استقر عليه استعمال العلماء ليطلق ويراد به أهل الفهم الصحيح الذي تابعوا فيه النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم، هو اصطلاح أهل السنة والجماعة، وهذا مجرد اصطلاح، انتبه، يعني مجرد اصطلاح، يعني ما فيش نص الناجون هم أهل السنة والجماعة كما ترى وكما قرأ، هذا اصطلاح علمي نشأ في زمن السلف واستقر وشاع وذاع إلى الآن، ولا يعني أنه اصطلاح أنه لا مفهوم له، بحسن حد يفهم غلط، لا، له مفهوم طبعا، وهناك أهل السنة وأهل بدعة، ولا تقبل الصلاة عند الحنفية خلف أهل البدع المكفرة كالإمامية والوهابية، لو صليت خلف وهابي تعيد الصلاة عند الحنفية، احنا بنقولش انهم حلوين، ها، لا، بنقول انهم عند الله شأنهم ولا نكفرهم، هذا الكلام، خلي بالك عشان تطلع تقول الشيخ احمد بيقول ان اهل البدعة حلوين ولا حاجة، لا، اهل البدعة بدعة واهل السنة اهل سنة، لكن في فرق بين المسلم الذي اخطأ او ابتدع وبين الكافر الذي يحارب الله ورسوله، في فرق كبير، لازم الفرق يكون حاضرا في ذهنك، مفهوم يا مشايخنا؟ طيب، تفضل. وعلى مذهب فقهاء هذه الملة الإسلامية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الإسلامي الكوفي أول من فرع في الفقه وألف وصنف بتوفيق من الله تعالى قصر به أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، هو واضع علم الفقه بالاتفاق، كما أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه هو واضع علم الأصول بالاتفاق، فكل إمام له فضل، كما أن الإمام مالك هو أحد أقدم السابقين في تدوين علم الحديث أيضا بالاتفاق، كل إمام كتب الله له فضلا من الفضائل. أبو حنيفة، ما معنى واضع علم الفقه؟ يعني أول من دونه ورتبه على الأبواب بالطريقة المعهودة التي شاعت بعد ذلك واستقر عليها العلم. لا يعني وضع العلم كما شرحنا هذا كثيرا في كثير من دروسنا، فرق بين الوجود والوضع، الوجود سابق على الوضع. الفقه لم ينزل على أبي حنيفة، نزل على النبي، كالقراءات لم تنزل على حفص وعاصم وورش ونافع، نزلت على النبي وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تنسب إلى الواضع بمعنى الذي دون وقعد واستدل وشرح ونشر. فمن فعل ذلك من أئمة الإسلام الكبار سابقا غيره كان الإمام الأعظم، وعن أبي حنيفة أثرت ألف ألف مسألة فقهية. الألف ألف دي يعني كم صفر؟ ستة، اللي الوقت يقولوا عليه إيه؟ مليون. أبو حنيفة في حياته تكلم هو بس واحدة في مليون مسألة أملاها وشرحها وتكلم فيها واستدل عليها في حياته. متن صغير من متون مذهبه كالكنز يحتوي على 40,000 مسألة، وهذا متن كان يحفظه علماء الأزهر في القديم جميعا، زي متن خليل عند السادة المالكية والمنهج عند السادة الشافعية. فالكنز هذا فقط متن الصغير ده فيه 40,000 مسألة، متن صغير جدا عند الحنفية، وهناك متون أكبر منه وهكذا. فأبو حنيفة رحمه الله اختصه الله بهذا الفضل بأن جعله أول إمام يضع بالمعنى الذي شرحناه للوضع علم الفقه، كما أن الإمام الشافعي رحمه الله اختصه الله بفضل وضع علم الأصول. هل يعني هذا أن أصول الفقه لم تكن موجودة قبله؟ أم أبو حنيفة كان شغال إزاي؟ والإمام مالك شيخ الإمام الشافعي رضي الله عن الجميع كيف كان يجتهد؟ لا اجتهاد بدون أصول، فالكلهم كانوا أصوليون، كانوا أصوليين، كان عندهم علم الأصول واضح كالشمس، لكن لم يدونوا. فمن دونه ووضعه أول مرة الشافعي، وعالم حنفي آخر في زمانه اسمه عيسى بن أبان، لكن لم تصل لنا ولم تنتشر كتب عيسى بن أبان، وانتشرت كتب الإمام الشافعي. وكان طالبين عند الإمام محمد بن الحسن الشيباني، عيسى بن أبان حنفي، والإمام محمد بن إدريس رضي الله عنه الشافعي صار بعد ذلك إمام مذهب مستقل. كانا يطلبان العلم معا عند الإمام محمد بن الحسن الذي سيأتي ذكره رضي الله عنه. ويقول الإمام الشافعي: صحبت محمد بن الحسن 8 سنوات. ويقول رضي الله عنه: حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير مما سمعته منه. وقر بعير ده يعني عربية نقل، سيارة كبيرة كلها كتب كتبها عن محمد بن الحسن فقط مما سمعه من الإمام محمد، لأنه لزمه 8 سنوات في العراق. ثم استقل بمذهبه الشهير رضي الله عنه وأرضاه، الذي جمع فيه بين مذهب أبي حنيفة ومالك وتوسط بين الاثنين. وللعلم المذهب المالكي أقرب إلينا كثيرا من المذهب الشافعي، ومنصوص في كتبنا كما نص عليه ابن عبدين: إذا لم يكن في المسألة حكم في كتب أصحابنا فوجدنا فيها حكما في كتب المالكية أفتينا به. موجود هذا الكلام في كتبنا، ومثل هذا أيضا موجود في كتب السادة المالكية. السادة المالكية قالوا نفس الكلام: إذا لم نجد الحكم في كتب أئمتنا ووجدناه عند الحنفية نفتي به. فالمذهبان أقرب إلى بعض من الشافعي، يعني المالكية والحنفية متقاربان أكثر من قرب الشافعي إلى الحنفية على سبيل المثال، يعني دي قضيتان تمام. فالإمام أبو حنيفة خصاه الله تعالى بهذا الفضل العظيم صنف فيه. وقلنا بدأ رحمه الله بعلم الكلام حتى عرف به، وكان يجادل الملاحدة والمعطلة، وكان عالما كبيرا، وصنف فيه كتبا تواتر منها 5 رسائل أو 5 رسائل: العالم والمتعلم، والفقه الأكبر، والفقه الأبسط، والوصية، والرسالة. وقرأناها جميعا عدة مرات، وأجزنا فيها الطلاب في السنين الماضية، كررناها كثيرا، كل فترة كنا نقرأ كتابا أو أكثر منها، وختمها معنا كثير من الإخوة الحاضرين الآن تمام. وهذه الكتب ثبتت خلافا لمن يطعن في ثبوتها من الإخوة النابتة كعادتهم، يطعنون فيها لأن ما فيها يضاد ما عندهم. لذلك أبو حنيفة عندهم عامل لهم دمل في دماغهم، مش هتفهموا دمل دي، مصرين يفهموا، يعني عامل لهم كله في دماغهم، برضو مش مفهوم يعني ايه، جرح غائر في رؤوس الوهابية الإمام الأعظم رحمه الله، جرح كده. ليه؟ لأنه سلف تابعي، إمام كبير أجمعت عليه الأمة، ووضح العقيدة بجلاء، وبين أن عقيدة هؤلاء المشبهة مكذابة كلها، فعمل لهم مشكلة أحرجهم وبيقولوا إحنا سلفية، طب السلف ضدكم وهكذا. يلا يا سيدي. ولد رضي الله عنه في عهد الصحابة 83، فقيل 71، الراجح 70، أيوة 70 71. نعم. فقيل 63، فلقي منهم جماعة كانت لمالك وعمرو بن قبيل عامر رضي الله عنه وسهل ما رواش عنه، يعني لقي صحابة كثيرون، روى عن سبعة أو ستة منهم، ستة أو سبعة وقيل أكثر فيها أقوال، تمام، لكن لقي من لم يروي عنه أيضا. نعم. وسلم يساعد الساعدي، ونشر في الزمن التابعي المشهور لقرهم بالخيرية لسيد المرسلين، وتفقر به وأكثر معه. نعم. وصاحبيه الإمام أبي يوسف ويعقوب يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أول من وضع كتب أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. ولم تصل إلينا تلك الكتب رضي الله عن الإمام أبي يوسف، لذلك نسب وضع العلم لمين؟ لسيدنا الإمام الشافعي. وقلنا عيسى بن أبان كتب كتبا وبعضها مخطوط يبحث عنه في المكتبات معروفة، له كتاب اسمه الحجة، ولو كتاب اسمه القياس على ما أذكر لعيسى بن أبان. وعيسى بن أبان كان قرينا للشافعي، وكان متنافسين لأنهما على مذهبين متغيرين، عيسى متمسك بالحنفية وسيدنا محمد بن إدريس يريد استقلال بمذهب، حتى قيل إن الشافعية ترك العراق وهاجر إلى مصر بسبب المناظرات التي كانت بينه وبين عيسى بن أبان، طفشوا من العراق يعني من شدة المنافسة العلمية والمناظرات بينهما. طبعا العراق صارت حنفية بالكامل، فقال له طيب نروح ناكل عيش في مكان تاني، سلام عليكم. وهذا من فضل الله على المسلمين، لما انتقل إلى مصر أعاد الاجتهاد ووضع مذهبه الجديد وصقل فكره ووضع رسالته الثانية في الأصول، لأن كان له رسالة قديمة نسخها ومنع نشرها وذهبت، فوضع أصوله مرة أخرى وفروعه مرة أخرى، وأكرم الله المسلمين بسبب المنافسة في الظاهر دي بمذهب رابع أو ثالث في ذلك الوقت، وكانت نعمة على الإسلام كبيرة. شوف يا شيخ، نحن حفظنا عن مشايخنا في الأزهر الشريف أن المجتهدين رضي الله عنهم ورضاهم تنطبق عليهم القاعدة الأزهرية الذهبية التالية: اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة. اختلافهم إيه؟ رحمة واسعة، رحمة من الله، لو لم يظهر أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من المجتهدين لما حصلت هذه الرحمة التي نحن فيها. تستطيع تقلد هذا وهذا وهذا، ومن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز في الضرورة وإلى آخره. فاختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم نعمة أخرى حجة قاطعة، تميز المطلق والنسبي. المطلق ما أجمعوا عليه يعني شيء ثابت لا يتغير، والنسبي ما اختلفوا فيه متغير ويقبل الاجتهاد وهكذا. فهذا من رحمة الله بالمسلمين. تفضل يا مولانا. وأما المسائل فنشرها وبث ونشرها وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. كيف بث العلم ونشره؟ بالقضاء. وأحد مشايخنا علمنا رضي الله عنه وحفظه الله أن الفقه الحقيقي هو القضاء، وأن المذهب الحقيقي هو الأصلح للقضاء. وكان الشيخ ده يقول لنا الحنابلة لا اعتبروهم مذهبا فقهيا، نقول له ليه؟ ما يقول لي انه لم يطبق في القضاء كتطبيق المذاهب الاخرى. القضاء معيار كبير جدا في الفقه الاسلامي، وهذا تكلمنا فيه من قبل في دروس كثيرة كعقود رسم المفتي للسادة الحنفية. القضاء هو الذي يصقل الملكة الفقهية عند العلماء. أبو يوسف رحمه الله صار قاضي القضاء في الدولة العباسية، فمن هنا ازدادت ثمرة مذهبه وقويت، ونشر المذهب الحنفية في الآفاق من خلال القضاء. وقلنا الدرس الماضي أنه أجبر واحتال على الإمام محمد وولاه القضاء بدون إرادته، فغضب الإمام محمد، فلما مات أبو يوسف قال الإمام محمد أبو يوسف هو الذي كان على الصواب. فعلا نحن نحتاج إلى الدخول في القضاء، ولذلك تجد أن كبار الفقهاء في التاريخ كانوا حنفية. ليه؟ لأن الدول الكبرى في تاريخ الإسلام كانت حنفية، مع أنهم في الأصل لم يكونوا. مثال ذلك الشيخ محمد بخيت المطيع كما يحدثنا شيخنا كان ملكي، وهو إمام الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، بيننا وبينه في السند 2. الشيخ محمد بخيت المطيع رحمه الله ورضي الله عنه كان صعيدي من أسيوط، والصعيد المصري بشكل عام مالكي، كل الصعيد المصري في الأصل على المذهب المالكي عبر تاريخه، والشمال شافعي، وقانون الدولة المصري غالبا دائما حنفي، عشان كده مصر كوكتيل مذاهب كما ترى كده. فسيدنا الشيخ المطيعي نشأ في بلده ملكيا، وأتى الأزهر دخل ملكي. المهم لما كبر وتخرج وصار عالما أراد أن يدخل القضاء، فرح شريفه في الموضوع القضاء ده، قالوا لا يا مولانا مش هينفع، لازم تكون ايه حنفي، الدولة العثمانية اشترطت في القضاء المذهب الحنفي. قالوا بس كده اسبوعين احفظ لكم المذهب ده واجي لكم تاني. راح اسبوعين وجي امتحان ودخل القضاء. كان كما حدثنا ايضا المشايخ يناموا في الاسبوع مرة، الشيخ المطيعي كان بينام مرة في الاسبوع، وباقي الاسبوع يقرأ ويدرس، يقرأ ويحفظ، وطبعا حفظ وهو صغير، يقرأ ويدرس يقرأ ويدرس. ومن عجائبه بعد ان تولى القضاء ان دائرته في القضاء كانت في الاسكندرية، ولم يفته الدرس في القاهرة مرة، مع ان عمله كان في الاسكندرية، كان يركب القطار البخاري القديم بتاع زمان ده يشغل بالفحم، ويسافر كل يوم الى المحكمة ويرجع يذاكر في القطار ويدرس في القاهرة في الأزهر كل يوم بدون انقطاع، همة كبيرة. ولذلك ده لا يبعد عنه أنه في أسبوعين ولا شهر ولا اتنين يحفظ كل المذهب الحنفي وامتحن فيه وينجح. ده كان من بدائع الزمان رضي الله عنه وأرضاه الإمام محمد بخيت المطيع مفتي الديار المصرية، والشأن فيه يعني شأنه يطول لو تكلمنا عنه. تفضل يا مولانا. مدى سنة 82 وقيل 81 ومئة، وهو ابن 87، والإمام أبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني في تبابيع حميدة وتصاميم عديدة، صحب الإمام وتفقه به ثم أبا يوسف، وروى عن الإمام مالك والثوري طبعا، وله الموطأ بروايته، ويعرف بموطأ محمد لأنه زاد فيه الروايات الخاصة به الحنفية. يلا يا سيدي. وعن ابن دينار وغيره، وعن الشافعي أخص عن محمد بن حسن وقرأ بعير. وقرأ بعير. دي عبارات متفرقة جمعها مع بعض الشيخ، لكن هي متفرقة يعني. العبارة الأولى كما قلنا أخذت عن محمد بن الحسن وقرى بعير مما سمعته عنه، دي عبارة. العبارة الثانية قال ما رأيت رجلا سمينا أخف روحا منه، كان محمد بن الحسن رضي الله عنه إيه سمين بس كان لطيف كده يعني. ها؟ وعبارة ثالثة كان يملأ القلب والعين، واخد بالك؟ يلا يا سيدي. ما رأيت رجلا سمينا أخف روحا منه فكان يملأ القلب والعين. وهذا من علماء اللغة والأدب. نعم، أبو عبيد. رضي الله عنه. مات سنة 89 و100. طبعا الإمام محمد بن الحسن رضي الله عنه له فضل كبير على أبي حنيفة نفسه، لأن الإمام محمد بن الحسن دون المذهب الحنفي في كتب ستة تعرف عندنا بكتب ظاهر الرواية، كما حفظنا مع بعض في عقود رسم المفتي، وكتب ظاهر الروايات أتت ستا، وبالأصول أيضا سميت الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير، ثم الزيادات مع المبسوط تواترت بالسند المضبوط، ويجمع الكل كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكافي، أقوى شروحه كالشمس مبسوط شمس لأئمة السرخسي رضي الله عنه. فالإمام محمد بن الحسن صنف ستة كتب جمعت ودونت المذهب الحنفي. مع العلم لما مات أبو حنيفة كان عمر محمد بن الحسن 18 عاما، وهو أصغر طالب التحق به، والشيوخ الكبار كزفر وأبي يوسف تدويناتهم لم تبقى. الأكبر بعد وفاة أبي حنيفة والذي تولى الحلقة العلمية بعد وفاة الشيخ كان الإمام زفر، ثم بعده تولى أبو يوسف، ثم بعده محمد، رضي الله عنهم. طبعا والعلماء في المذهب عندنا كثر، كان مع أبي حنيفة 40 مجتهدا يجلسون معه، كانت طريقة الدراسة والتدريس نقاشية، 40 يتناقشون، ثم بعدهم مئات الطلاب الفقهاء، ثم العوام يحضر 1000-2000 كل يوم، إن الدرس كان كل يوم.